بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإلى حضرات المستمعين الكرام أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيقول الله جل شأنه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. أخبر الله جل شأنه لأنه قال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا، قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض. وفي قراءة شاذة حكاها الزمخشري وغيره: إني جاعل في الأرض خليقة بالقاف لا بالفاء، أي نوع من الخلق. قلنا إن هذه قراءة شاذة لمجرد العلم، وقد ذهبت طائفة من المفسرين إلى أن المراد بالخليفة في هذه الآية هو آدم عليه السلام، لأنه كان خليفة الله في أرضه، وكذلك جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استخلفهم الله في عمارة الأرض وفي سياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمر دينهم. لكن العلماء مختلفون في هذا، فمنهم من أجاز أن يقال خليفة الله في أرضه محتجين بهذه الآية وأمثالها، ومنهم من منع ذلك محتجين بأنه إنما يستخلف من غاب أو عجز، والله سبحانه وتعالى حاضر لا يغيب وقادر أبدا. ولهذا أنكر الصديق رضي الله عنه على من قال له: يا خليفة الله، فقال: لست بخليفة الله، ولكن خليفة رسول الله وحسبي ذلك، كما أخرجه عنه أحمد في مسنده. ويقول الثقات من المفسرين: إن الله سبحانه وتعالى لم يستخلف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لغيبة أو لعجز تعالى الله، بل لقصور المستخلف عليهم عن تلقي أمره إلا وحيا أو من وراء حجاب، ولذلك لم يستنبئ ملكا، أي لم يرسل ملكا رسولا، كما قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وقد اختلف كذلك في المقصود بكلمة الملائكة، المقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة، فقيل إنهم جميع الملائكة بصفة عامة لعموم اللفظ ولعدم التخصيص، وهو الذي عليه أكثر الصحابة والتابعين. وقيل أيضا إنهم ملائكة الأرض فقط، لأن الكلام خاص بخلافة الأرض، وللأرض ملائكة وللسماء ملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي حديث الإسراء عند البخاري بعد كلام: فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه. وأخرج الطبري عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن البيت المعمور فقال: بيت في السماء بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة هذا في الأرض، هذا أي الكعبة أو بيت الله، يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه. والملائكة بالنسبة إلى ما هيأهم الله تعالى له أقسام، فمنهم حملة العرش، وفي ذلك يقول الله جل شأنه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، وقوله: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. ومنهم أي من الملائكة سدنة الجنان وخزنة النار، وفي ذلك يقول الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ويقول جل شأنه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين. ومن الملائكة من هم موكلون بحفظ بني آدم، كما قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم كتبة الأعمال، حيث يقول الله جل شأنه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومنهم أي من الملائكة سياحون في الأرض يبتغون مجالس الذكر، فقد أخرج مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلى يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر أي ذكر الله قعدوا معهم أي مع الذاكرين، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا أي إذا تفرق الجمع من الذاكرين عرجوا أي عرج الملائكة وصعدوا إلى السماء. ومنهم من يجلس على أبواب المساجد يوم الجمعة، وفي ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالربائس ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المساجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج. والربائس التي سمعنا جمع ربيسة، وهي الأمر الذي يحبس الناس عن الصلاة، أي يذكرهم الشياطين بالحوائج، حوائج الدنيا التي تشغلهم فيحبسونهم بذلك في الأسواق عن الصلاة والتبكير إليها. ومن الملائكة من يظل يدعو للمؤمنين بالرحمة وبالمغفرة، فقد أخرج مسلم وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. ومن الملائكة كثير وكثير، ومرة أخرى نقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه جل شأنه. وإذ قال الله تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إذ قالوا ذلك إنهم لم يقولوا اعتراضا على الله جل وعلا، فهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما قالوا ذلك استكشافا لما خفي عليهم من الحكمة الإلهية وما غاب عنهم من المشيئة العليا. وقد يوحي قولهم هذا بأنه كان لديهم من شواهد الحال أو من تجارب سابقة على الأرض أو من إلهام البصيرة ما كشف لهم عن شيء من فطرة هذا المخلوق أو من مقتضيات حياته على الأرض، وما جعلهم يعرفون أو يتوقعون أنه سيفسد في الأرض وأنه سيفسك الدماء. ثم هم بفطرة الملائكة البريئة التي لا تتصور إلا الخير المطلق وإلا السلام الشامل، يرون أي الملائكة يرون أن التسبيح بحمد الله والتقديس له هو الغاية المطلقة للوجود. وخفيت عليهم حكمة المشيئة العليا في بناء هذه الأرض وعمارتها وفي تنمية الحياة وتنويعها على يد خليفة في الأرض قد يفسد أحيانا وقد يسفك الدماء أحيانا، ليتم من وراء هذا الشر الجزئي الظاهر خير أكبر وأشمل، فيجيء القرار الحاسم من السميع العليم الخبير بمصائر الأمور: إني أعلم ما لا تعلمون. فمن ذرية هذا الخليفة سيكون الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأبرار المقربون والعلماء العاملون والخاشعون الراكعون الساجدون وكل نفس بما كسبت رهينة. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.